الحلاوه دي. ولا رسول مهضوما متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متكئين عليها متقابلين. الله الله يطوف عليهم ولدان مخلدون Oh!

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيفة جدات المتقين غير بعيد. هزمة عدون لكل أواب حفيظ. عشنا مع علم من علامة دولة تلاوة. وجهبزهم من جهبزة نحكام القرآن القرآن. وريحانا من ريحين السماء. أما هو تيه الشيخ شعبان راجب شعبان أدير أركار الجمهور قصره وأفار الدول العربية الإسلامية وصوت المدرسة الحصانية أستاذ الوقت والابتداء والتلوين النغمي والمقيم بقصر مشلى مركب كفر الزيان أما صوت وضوط ومخازن الغراج الدور الحديد إدارة المدرسة المقيم بقصر كفر الزيان ونسأل الله العلي الكريم ومن ثواب ما طلع هذا اليوم من القرآن أتغمر مصدره ورحمته ونيل الولاية لإسلام الرسول ونسأل المسيح جدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.